أن يكون المسلم متمكنا من إقامة دينه، أن يكون المسلم متمكنا من إقامة دينه. الشرط الثاني أن يكون هناك مصلحة في بقائه في ديار الكفر، أن يكون هناك مصلحة في بقائه في ديار الكفر. واستدل بحديث، أنا لا يحضرني تخريجه الآن، أنه ذكر أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم في إحدى القبائل الكثيرة، فراد أن يهاجر، وكان هذا الرجل يرعى الأيتام لهذه القبيلة، يرعى الأيتام لهذه القبيلة، فراد أن يهاجر. فاجتمع عليه قومه وقالوا له: ندعك على دينك وتضرب تفعل ما تريد في دينك وترعى لنا أيتام. فقال: لا أفعل. وأصر على أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تفعل كما أرادوا، كما أراد قومك منك؟ يعني إيه كان من الممكن أن تظل مقيما عندهم وترعى لهم الإتام وتطمعهم سيمكنونك من إقامة إيه؟ قومك خير من قومي، قومي أخرجوني وقوم قتلوك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قومك قبيلة بتاعتك خير من إيه؟ من قومي. إنهم قالوا لنا: لعك على دينك، هنسيبك على دينك، بس ارعنا لنا الإيه؟ الإتام. فقال له الرجل: بل يا رسول الله قومك خير من قومي، إنهم أخرجوك للجهاد في سبيلي ولنصرة الدين، أو كما قال. المقصود يعني من الحديثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره لو كان قد قبل بأن يقيم عندهم ما داموا إيه؟ ساتركونه يقيم دينه، فستحقق منه مصلحة هو أن يرعى لهم الإيه؟ الأيتام. وطبعا دي كانت مصلحة فيها دعوة برضه، لأن يعني رعاية الأيتام الطفل وهو صغير أحسن فترة إنك تربي فيه إيه؟ تدعوه إلى دين، تدرس فيه أشياء، فهذه فائدة دينية، هذه فائدة دينية وليست فائدة شخصية فحسب. فإذا المقصود أن ابن قدامة رحمه الله ذهب إلى جواز أن يكون المسلم في دار الكفر أو دار الحل، بس ولكن بهذين الشرطين: أن يكون متمكنا من الإقامة الدينية، وأن يكون هناك مصلحة في إيه؟ في بقائه. ملحوظة ثانية ذكرنا من قبل ونعيد مرة أخرى، قول ابن حزم رحمه الله عندما ذكر أحوال هجرة المسلم من دار الإسلام إلى دار الحل، فقال إنه لا يخلو عن أربعة أحوال: إما أن يهاجر من دار الإسلام إلى دار الحل محاربا لمن يليه من المسلمين، فهذا كافر مرتد، هذه أعلى درجة. الحالة الثانية هو أن يهاجر من دار الإسلام إلى دار الحل ولا يكون محارما بيده للمسلمين، ولكنه معين للكفار بكتابة ونحوها، والمعنى أنه معين ضد المسلمين، لأي عمل بقى، زي ما نسميها الايه الاعمال الجزئيه او الايه الخدمات او غير ذلك. فهذا ايضا كفر مرتد. والحاله الثالثه هو ان يهاجر المسلم من دار الاسلام الى دار الحرب ولا يقاتل. افتح الباب يا ماشي، بعض الشيء. والحالة الثالثة هو أن يهاجر المسلم من دار الإسلام إلى دار الحرب ولا يكون معينا للكفار ضد المسلمين، لا بقتال ولا بكتابة أو غيرها، ولكنه ذليل عند الكفار، كالذمية عند المسلمين، أي كحال الذمية عند المسلمين أنه ذليل عند المسلمين. قال: فهذا ما يبعد عن الكفر، لاحظ ان هو تلطف بعض الشيء، وظاهر النصوص يتناوله، يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا بريء من كل مسلم اقام بين الظهراني المشركين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك سكن معه فهو مثله، والحديثان عند أبي داود والترمذي، بس نادوه محسن. والحالة الرابعة هو أن يهاجر المسلم من دار الإسلام إلى دار الحرب لظلم وقع عليه في دار الإسلام ولا يستطيع أن يدفعه عن نفسه إلا بالهرب إلى دار الحرب. شريطة وشرط ألا يكون معينا للكفار ضد المسلم، فهذا مسلم مظلوم يرجى أن يعفى، هذا مسلم مظلوم يرجى أن يعفى الله يرجى أن يعفى. ده كلام ابن حزم في المحلى الجزء السادس منه. طيب احنا بقى ومنذ قليل هناك بعض العلماء لازم ما بكفر من هاجر من دار الاسلام الى دار الحرب، ولكن نقول يعني ما علاقة هذه الاقوال بواقعنا؟ لاننا لو نظرنا ما علاقة هذه الاقوال بواقعنا هذا، لأننا لو نظرنا كما قلنا منذ قليل وكما نعيش جميعا أن جميع بلدان العالم تعتبر دار حرب ودار كفر، لا يوجد بلد يقام فيها يعني شرع الله بسنة صحيحة تقريبا، وحتى لو وجد فإنه كثيرا ما يكون من الصعب الهجرة إليها، يعني إمكانية السفر إلى البلدان التي يتغلب عليها المسلمون أو يكون فيها شرع الله عز وجل ليست سهلة وليست ميسورة لكل مسلم. وهذا أيضا ذكر الله عز وجل في كتابه إنما قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فكثير من المسلمين عجزون على السفر، خاصة أن السفر في هذه الأيام وفي هذه الدول المعاصرة يعني ليس أن تركب دابة وتسافر، هناك جوازات وهناك مطارات أين أنت ذاهب وأين أنت قادم، وفضلا عن النفقات المالية فضلا عن مخاطرات كثيرة، فليس هذه المسألة السهلة. يعني مسألة إيه؟ إيقاع حرفية الكلام عن الهجرة من دار الإسلام إلى دار الحرب في واقعنا هذا صعبة، لأنه إيه إذا أجرت من مصر إلى الأردن إلى السودان استفل أنك تنتقل من دار كفر إلى دار كفر إلى دار كفر. نسأل الله العافية. ولكن نستفيد من هذه الأحكام أمرا، خلى بالنا بقى نستفيد منها إيه أمرا. نسينا أقول على فكرة يعني قبل ما نقول ماذا نستفيد من هذه الأحكام، نتكلم بس عن حاجة بسيطة. قال بعض العلماء في أحكام الهجرة بسرعة برضو كده عشان نستفيد بيها ويورينا مدى أهمية هذه المسألة. فإجماع العلماء على أنه تجب الهجرة من دار الإسلام من دار الكفر إلى دار الإسلام، تجب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وتجب الهجرة إذا تعذر على المسلم أن يطلب الحلال في بلده. إذا تعذر على المسلم أن يجد الحلال في إيه؟ بلده، فلا يستطيع تحصيل الحلال إلا بهجرة إلى مكان آخر. فلو غلب الحرام على بلد وجب الهجرة من أجل طلب الحلال، الحلال لأن طلب الحلال فرض على كل مسلم. وأوجب الإمام مالك الهجرة من الديار التي يفشو فيها البدع، حتى قال رحمه الله لا يحل المسلم أن يقيم بأرض يسب فيها السب، لا يحل المسلم أن يقيم بأرض يسب فيها دين، ما عادش بقى يسب فيها دين الله، ده مأساة شديدة يعني. لو كان بقى في أيامنا كان أهلا خلاص. طيب بعد كده نقول مثلا نستفيد من هذه الأقوال أو هذه النصوص التي توجب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيه؟ الإسلام، حيث كما رأينا أنه لا توجد في الإسلام فقيرة، فحتى لو وجدت أنه صعب الإيه؟ الهجرة عليه. ما كنا نستفيد أمرا. الأمر الأول واضح، لو فرض أن الله عز وجل قيد المسلمين دارا يقام فيها شرع الله عز وجل ويقام فيها دين الله عز وجل وسنة صحيحة، فالهجرة عليها هجرة لكل من قدر عليه على ذلك، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا عاجزون عن الهجرة، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا غفورا. والأمر الثاني ده أبقى الجزئية دي معايا هو أن ابن تيمية رحمه الله في الصحيح المسلول ممكن يبقى نقرأ لكم نص كلام ذكر مسألة لطيفة هنشوف هنستفيد منها فيه. قال رحمه الله ولو أن الكفار استولوا على بقعة معينة داخل دار الإسلام ولأن الكفار استولى على بقعة معينة داخل دار الإيه؟ الإسلام على مكان بعيد داخل دار الإسلام بحيث أصبحت أحكامهم نافذة في هذا المكان أو في هذه البقعة بعينها ولهم الغلبة عليها يبقى المكان تبعينه الأحكام فيه تابعة للإيه؟ الكفار والغلبة لمن؟ الكفار رغم أن المكان تبعينه والبقعة دي بعينها داخل دار الإيه؟ الإسلام ككل قال فهذه البقعة يكون لها أحكام دار الحق من دخل عليها كان كمن دخل على دار الحق ومن خرج منها كان كمن خرج من دار الإيه؟ الحق ده بيفيد معنى في إيه؟ إن مفروض الإسلام ودار الحق ممكن ينطبق مش لازم على ديار رحمها ممكن ينطبق على بعض الإيه؟ الأماكن ينطبق على بعض الأماكن ولذا إحنا نقول إن في أماكن ومؤسسات وأماكن معينة الذي يدخل للعمل هنا هذه الأماكن متخصصة إما في الصد عن سبيل الله إما في نشر الكفر إما في محاربة المسلمين زي الأماكن الإعلامية والأماكن القتالية ضد المسلمين وأماكن جمع الاستخبارات ضد المسلمين ونحو ذلك هذه الأماكن بعينها إما أنها تنصر كفرا أو تنشر كفرا أو تحاجب المسلمين أو تصد عن سبيل الله يبقى العمل في الأماكن دي له حكم غير إيه الحق يبقى العمل في هذه الأماكن له حكم غير إيه لأن هذه الأماكن هتبقى هي تخصصها الكفار يقلون عليها كان الكفار فيها نافذة العمل الذي تأتيه كله يدور حول إما نصرة الكفر وإما محاربة الإسلام واحدة يبقى في أماكن أربع أماكن إعلامية أماكن عسكرية أماكن تجمع معلومات ضد المسلمين هذه الأماكن التي طبيعة عملها والغالب عليها أو طبيعة وظيفتها إما نشر الكفر إما محاربة المسلمين إما نصرة الكافرين كذا كذا هذه الأماكن يكون لها حكم ضد إيه الكفر الذي يعمل فيها ما هو مش في شك أنا بقى بالمعنى الصحيح الذي يعمل فيها يكون كمن دخل إلى دار الحرب وعانى على الحرب ضد الإيه ضد المسلمين ومن تاب منها وخرج منها وتبرأ منها وتذكرها لله عز وجل عازما على عدم العودة إليها فهو بمنزلة من هاجر من دار الكفر إلى دار الإيه هذه نقطة استفدناها من كلام إيه إن من تيمية رحمه الله إن الدار مش شرط تكون دار بإيه بكمالها ممكن تبقى بقعة معينة يسيطر على إيه الكفار وتنفذ فيها أحكام تمام وإحنا قلنا ذلك لأنه دلوقتي من المتعذر إيقاع الأحكام على إيه مفهوم ضغط الإسلام وضغط القوي لأنك أنت لما تيجي تهاجر بالعكس ممكن تجد نفسك في بعض البلدان المنتسبة للإسلام مضطهد أكثر من بعض البلدان التي إيه يعلوها الكفر وإن كان طبعا الاضطهاد للمسلمين في إيه في كل مكان الآن يعني بصورة شديدة وخاصة يعني إيه عن حتى أوروبا التي تتشدق بالعدالة والحجية وغير ذلك ما معنا أحد الإخوة حدثنا إنه الاستخبارات في النمسا كل أسبوع تجمع المعلومات عن المسلمين ومجرد أن تأتي معلومة له الحق في أن يحبس المسلم لفترة لا يعلمها إلا الله قد تصل إلى سنوات دون كما يقولون دون أن يعرضوها على قضاء أو نيابة أو جريمة معينة لكن مجرد أن ينقل عنه معلومة أنه مسلم متطرف كما يقولون وهذا مجرد المعلومات وليس أيضا نتيجة التحقيق أو غير ذلك يعني يشبه قوانين الاعتقال التي هي السائدة في بلاد الإيد المسلم فهذا طبعا ده شيء بدني وخاصة أننا نعيش في زمن غربة الإيه الإسلام يبقى أن الخلاصة طب يجي واحد يقول طب ممكن يقول إن كل الناس الأصليين هم الكفر لأن نقول هذه الجواب كفر، نقول له لا بسبب، وإحنا لسه منذ قليل إيه ذكرنا كلام تمام في بلدة إيه مردين. لاحظ لأن العصر ابن تيمية كان شبيه بعصرنا إلى حد ما. طب ليه؟ إن العصر ابن تيمية كان التطال غالب على بلاد الإيه المسلمين، وأصبح كثير من بلدان المسلمين تحت سيطرة الإيه التطال، وكثير جزء بعد تحت سيطرة الصليبيين، أصبحت كثير من دول الإسلام جزء منها اكتحار التطال وجزء منها اكتحار الصليبيون، فأصبحت مسألة الهجرة ليست بالسهل وليست بالإيه باليسيرة، بخلاف الأول لما كان الإسلام سائد على بلدان العالم أو على كثير من أقطار الإيه المسلمين، فكان كثير من العلماء يتكلموا عن التقامة من إيه يعني حكم الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام أو من دار الإسلام إلى دار الحرب إلى دار الحرب. لكن لما جئنا تأمير رحمه الله وتبدل الحال وأصبحت كثير من بلدان المسلمين وقعت تحت حكم التتار أو الصليبيين، نجد ان فتوى مردين دي لها اهميه. ليه؟ لانه لم تعد الهجره سهله من اي بلد الى بلدان الايه التي يحكمها المسلمون فقط، لم تعد الهجره بالمساله الايه السهله، لانه خلاص بقى في كثير من البلدان وقعت في سيطره الايه الكفار، وطبعا فبقى ايه مش بسهوله ان حد هيهاجم طريق الاسلام على الله. فلما سمع مردين دي وان هي كان بيحكمها مسلمون وبعد كده حكمها الكفار، فقال انها مركب فيها الايه المعنيه، نظرنا عليها من جهه الاحكام قلنا هذا كفر من جهه الايه الاحكام، ليس دار الاسلام من جهه الاحكام، لان تعالوا احكام كفر ويحكمها الكفار، ولو نظرنا عليها من جهه الاهل فهي مركب فيها الايه المعنيان، وكل واحد يعمل بما يستحق، كل واحد يعمل بما يستحق، المسلم يعمل بحسب ما يظهره وبما يستحق المعامله، والخارج عن شريعه الاسلام يقاتل كما ذكر رحمه الله. والنقطة الثانية أن بعض العلماء زي مثلا الشيخ عبد الرحمن السعدي يقول في تعريف درجة الإسلام هي الدرجة التي تعلوها أحكام الإسلام ويحكمها المسلمون ولو كان أكثر أهلها كفرا. طب مثاله إيه؟ مثاله خيبر مثلا، أنه لما أول وهلة لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أبقى اليهود فيها وصالحهم على أن يزرعوا الأرض ويؤدوا ثلث ثمارها، يبقى كان أكثر الأهل فيها إيه؟ يهود. ولكن اللي بيعلوها مين؟ أحكام الإسلام. إذن هي رأي الإسلام من جهة الإيه؟ علو الأحكام، من جهة علو أحكام الإسلام ويحكمها المسلمين، وإن كان أكثر لها إيه؟ كفار. وقال عبار الكفر هي التي تعلوها أحكام الكفر ويحكمها الكفار ولو كان أغلب أهلها مسلمين، ولو كان أغلب أهلها إيه؟ مسلمين. طبعا زي ما شفنا ان البعض نزع في هذه المسألة وقال لك لا، ان هو لا يجوز ان يبقى المسلمون تحت في دار حكمها كافر مجاهد بايه بكفر، وده الصواب، ولكن هذا اذا وجد دار الاسلام التي يمكن الهجرة اليها، لان كل اقوال العلماء هتقول ان تكون ايه حكم من هاجر من دار الاسلام الى دار الكفر، يبقى معنى كده ان في دار الاسلام ودار كفر، لكن لو ما فيش يبقى هذا الحكم لا صح ان يوقع حظريا، هذا الحكم لا صح ان يوقع ايه حظريا. يبقى الخلاصه فيما نقول انه نظرا لعدم وجود دار الاسلام بالمعنى الصحيح، ولانه حتى لو وجدت فانها يعني لا يسهل على المسلمين في وقاع العالم ان يهاجروا اليها لاسباب كثيره كما نعلم جميعا، فلا صح ايقاع كلمه ايه ان كل من اقام في دار الكفر سواء كافر هذا خطا فباطل. ولكن نقول ان الايقاع الصحيح طبعا، وهذا الحكم يمكن ان يطبق ولكن في حاله واحده، ان توجد دار الاسلام واضحه ويمكن الهجره ايه اليها، ويمكن الهجره اليها، ولكن نستخدم هذه المصطلحات على الواقع في الاماكن التي تخصصت في نشر الكفر او محاربه الاسلام او القتال مع الكفار او في جمع معلومات عن المسلمين او في الاعلام الكافر او هذه الاماكن بعينها هي اماكن ايه نقدر نقول عليها ايه من دخل عليها وعمل فيها فهو بمنزله من دخل دار الايه الحرب واعانهم ضد المسلمين. هذه مساله اخيره، انه لا مانع من ان نقول بالهجره من الدار التي يغلب عليها الكفر الى الدار الاقل، يعني هل أن هناك ضرر المسلمون متعاضون فيها وذلك تعظيم ولا الأخرى هي من جهة الأحكام أيضا لا كفر على وقت الكفر ولكن فيها نوع سعة للمسلمين فالمسلم قال ما استطيع يبحث عن المكان الأخف في إيه؟ الأخف ماشي؟ في بعض البلدان أحيانا بتبقى فيها ضرر شيء جدا بحيث المسلم يعني ما يقدرش يكون دينه كمان أو من الصعب جدا جدا أن يكون دينه لشدة الاضطهاد حتى دينه الشخصي يعني تدينه الشخصي أو حتى تحكمه في أسرته كان بيحكي لنا أخونا اليوم أنه إيه؟ لأن مسلما في النمسا ضرب ابنته فرب ابن مساوي أبلع عنه الحكومة فحكموا عليه ألا يدخل بيته لمدة أسبوعين فأصبح مستضعفا بالنسبة لزوجته وأهله لأنه هو أي حاجة هعملها هيبلغوا عليه ويتحكموا فيه فطبعا ده تدخل حتى في حياته الإيه؟ الشخصية في يعني علاقته بالله عز وجل حتى فالمقصود أنه هنا تجب الهجرة من الضال الأكثر كفرا وأكثر فسادا على الضال الأقل كفرا أو فسادا دي تقريبا يعني بعض المحاضرين عن هذه المسألة ونستمع إلى أسئلة طبعا احنا كان مفروض نأخذ إن شاء الله مسألة الأسئلة الصغيرة هو الدرس الأسبوع القادم طيب بس عشان وقتي المفروض نتكلم عن مسألة التجسس مسألة التجسس وحكمها بس احنا عشان ايه عشان الوقت ساعة طبعا عشان الوقت احنا عقف عن هذا الرضي وبعد تجسر مولي ده نحكم ايه التجسس ضد المسلمين كصورة من الصورة المولى العظيمة لا ده سؤال يعني ولا لا ده قراءة في منهج أحمد الجاني وغير دكتور وفاني الحربي طب ماشي خلي يبقى ندي الإخوة عنا نفس المرة إن شاء الله به العام المدى بالجن طب انتوا عايزين نقول أي سؤال إن شاء الله أي شيخنا ممكن أن تحدث عن ترجوات بعض المشايخ أو المنهجنا لأن هذا الحدث عندنا اضطرابات في الإخوان يعني بعضهم تراجع وبعضهم يقولون خصوصا في مسألة عبد القادر عبد العزيز يعني ما حقيقة الأمر تراجعات الفقيه الشيخ تتحدث عن سيد الإمام الشيخ سيد كده معنى ان احنا مش قرار اسلام ان انا مرش مرار المنكر بيد بلساني او بقلب بس صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله صلى الله عليه وسلم هو الاخ بيسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم مكرم فليغيره بيده فإلا مستطع فبلساني فإلا مستطع فبقلبه وذلك على خلقه لا هذا الحديث يرجع الى استطاع والقدر وعلى السلام وعلاقة بالديار فالنبي صلى الله عليه وسلم انكر المنكر في مكة رغم أنه كان في دار حرب تمام والحديث عام ليس مقيدا بمكان دون مكان فلو استطاع المسلم أن ينكر المنكر في أي مكان ورد عليه ذلك يعني ليس مقيدا بإيه بمسألة أن في دار الإسلام أو في دار إيه أو في دار حرب ماشي ولكن بالدرجات الإيه المذكورة ويعني ولذلك قال ايه من استطاع منكم وإلا يستطع هي رجع الى القدره رجع الى الايه سمعت قبل كده ان الاستطاع باليد تكون للجهه المنفذه او الجهه اللي ليها السلطه التنفيذيه في الموضوع طيب البعض يقول ان بعض اهل العلم يقولون ان التغيير المنكر خاص بالحكام هذا فهم فاسد تماما لسببين السبب الاول ان سبب هذا الحديث صحيح ان المسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال الراوي كان أول من أخذ المنبر يوم العيد عبد الملك بن مروان وقدم الخطبة على الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد لا يخرج المنبر إلى المصلى اللي هو المكان الخلاء الذي يصلون فيه وكان يصلي ثم يخطب فقام إليه رجل خلي بالك بقى عبد الملك بن مروان ساعتها كان هو الخليفة كان هو الإيه؟ فقام إليه رجل من أحد المسلمين فقال له قدمت الخطبة على الصلاة؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ثم يخطب. أخرجت المنبر يوم العيد؟ ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج المنبر. فقال له عبد الملك قد ذهبنا هنالك سؤال اتغير. ثم ذهب الناس على المنبر فلزمه الرجل، لازم الخليفة من ملابسه، فسبقه عبد الملك وصعد المنبر. فولى الرجل مشي سال الصلاة. فقال أبو سعيد الخدري الصحابي روى الحديث، أما هذا فقد أدم عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم مكانا فليغيره بيده فإلا مستطع، فبلسانه فإلا مستطع، فقلبه وذلك أضعف. فهذا الرجل أنكر على الخليفة باللسان واليد، محاول يكذبه ويصعد الإيه المنبر. ومع ذلك أبو سعيد الخدري روى الحديث، وسبب الحديث إنه قال إيه منح هذا الرجل، وقال أما هذا الرجل فقد أدى إيه نعم. إذن لو كان الإنكار المنكر بيد يخص الخليفة أو الإمام لم يجوز لهذا الرجل أن ينكر عليه ولا أن يكون له الصحابي. طيب وصل ممكن يبقى عمل كده لأنه كان في دار إسلام لا احنا التقييد بدار الاسلام ودار الحرب لا ليس مطلقا. يعني ليه بقى مثلا نأتي بسر بسيط عشان يعني مثلا صلاة الجمعة فرض في دار الاسلام، هل يمكن ذلك ان صلاة الجمعة سكنة في دار الحرب؟ ماشي. الزكاة فرض في دار الاسلام في السنة الثلاثة هجرة، والصيام هل يمكن ذلك ان انا لا اصوم ولا ازكي الا في دار الاسلام؟ التقييد ليس حقيقيا، التقييد ليس حقيقيا. العكس قال ابن قدامة وغيره، فمن خرج الى صلاة الجمعة وغلب على ظنه انه سيقتل او سيحبس سقط عن الجمعة. لمن يسأل رجع لإيه القدر حتى لفضل الإسلام. يعني انا افترض انا في الإسلام، انا في الإسلام وهناك ورفضتم بيتي عشان اصلي حتى الجمعة التي يفترض عين، وهناك من يتغصب بي لكي يقتلني او يحبسني تسقط عن الجمعة. يبقى هي مسألة رجع للقدرة وليست الى الديار. العكس بقى ثبت في الحديث ان اول جمعة جمعت في الاسلام كانت في بلدة جواثة بالبحرين، خلي بقى ده قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ارسل اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جمعوا فجمعوا، وكانت البحرين ساعتها ده كفر، ولكن كان عندهم قدرة ان هم ايه صلوا الجمعة. فصلوا ايه الجمعة، وصلى أسعد بن زرارة في المدينة، كان قد أول من جمع جمعة في المدينة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلوا في نكال خضامات كما في الحديث الصحيح، وحديث جمعة جواسة عن ابن عباس في البخاري، وحديث أسعد بن زرارة حديث صحيح. ولم تكن هذه الديار وقتها ديار ايه إسلام، ولذا قال ابن كثير رحمه الله وإنما لم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعة في مكة المكرمة لا لكونها دار حرب، ولكن لعدم تمكنه من ذلك، لعدم ايه تمكنه من ذلك. اذا في حاجات رجع على الايه في القدر. في الحديث عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحصل لي كل من طلب ضري الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم احصل لي كل من طلب ضري الاسلام، قال فاحصلنا، فاذا نحن 16 مئة، يعني 1600 الف ايه 600. فقلنا رسول الله أتخشى علينا؟ قالوا لا رسول الله، احنا بين 1600 في مكة عدد كبير بالنسبة لنا وقتهم، بعد ما كانوا ايه بضعة أفراد بقى وصلوا لغاية 1600. قال الصحابي فابتلينا حتى ما كان الرجل منا يصلي إلا على حدة. والحديث رواه مسلم. قال العلماء ودليل على انهم كانوا يصلون في جماعه في مكه قبل ان يقع عليهم البلاء، يبقى هم كانوا في مكه دار حرب وكانوا يصلوا ايه جماعه. لما ابتلوا قال الصحابي فابتلينا حتى ما كان رجل منا يصلي الا على حده، كل واحد بقى يستتب بالايه بالصلاه، لان لو اجتمعوا هيهلكهم الايه الكفر. انما في مسائل رجع على القدره، فالجمعه الجماعه واجبه عند القدر على ذلك، سواء في دار الاسلام او في دار حرب. الحديث في البخاري على ابن عباس بين يعني ايه قال لما منعت الجن من خول السماء، لما منعت الجن من خول ايه السماء، انه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اصبح الجن كانت تصعد الى السماء لتسمع الخبر في السماء، ثم تنزل تنقله الى الكهنه

قضية لا تحل إلا كما فعل رسول صلى الله عليه وسلم وكما أمره الله عز وجل قل يا الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم وليا دين. فالتوحيد هو أساس هذا الدين، وإحنا أمتنا أن نبسط هذه المسألة ونربطها بالواقع يا إخواننا، معرفة الأسلوب بسيط ونربطها دائما بالإيه؟ بالواقع، لأن زي ما شايفين إحنا الشرطة في كل بلد والجيش في كل بلد هو الذي يقتل المسلمين، وعارف ليه بيصلي، ومع ذلك يطلع من الصلاة يقوم داخل علاقات الإيه؟ المسلمين ناصب وكفر، وتجد الآن ملتحيين ويرفعون السلطان ومنتخبات يرفعون السلطان. ليه؟ لأن العلماء بيتكلموا في النقاط أسديك والله ما حدش عايز يتكلم فيها براحته. ولكن ده تكلمنا في هذه المسائل الحفاظ على الروح الوطنية. فإذا عندما أهمل العلماء التوحيد كانت النتيجة وجود أجيال تخلط بين الإسلام وبين الجاهلية، بين الإسلام وبين الكفر. هذه مهمتنا جميعا هو أن نهدم هذا الكفر حتى نقدم إسلاما صحيحا. وصل بإذن الله سبحانه. طيب ماشي، جزاكم الله خيرا. مشكلة نعم. سؤال في المحاضرة. قولي نعم. اللي كان حضرتك بدأت المحاضرة بالحكم القتال مع الطاغوت، قلت إن ده يعني مكفر وكده. طب حضرتك الرد على يعني فتوى بعض الناس زي القرضاوي أجاز القتال مع الكفار الأصليين الأمريكان دعوة الإكراه، ومن يجيز من المشايخ القتال مع الطائف الممتنعة دعوة. طيب إحنا على تعليق بسيط، هو أحد الأخوة بيسأل في عجالة كده بيقول ان في فتوى للشيخ القرضاوي بجواز قتال المسلمين اللي في الجيش الامريكي ضد المسلمين في افغانستان ونحو ذلك. انا قرأت هذه الفتوى. طبعا اولا لو هنعلق عليه بالصورة العلمية الفقهية فنقول هذا الكلام باطل بل كلام كفر. لماذا؟ لأسفل عن سبب. اولا لو قال ان المسلمين الموجودون عندهم مكرهين فهذا سنبينه انه لا يوجد تكوى. لماذا؟ لأكثر من سبب. أولا قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم إن عقد الإجماع على أنه لا يجوز إكراه المسلم على أن يقتل مسلما معصومة. عقد الإجماع على أنه لا يجوز أن يقتل مسلما مسلما لا يجوز أن يكره المسلم على أن يقتل مسلما معصومة. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش الإكراه فإن يحمل مسلم على أن يقتل مسلم آخر. طب لماذا بقى؟ لماذا انعقد الإجماع على ذلك؟ لأن دم المسلم المقتول القتل ليس بأولى من دم المسلم المقتول. يعني دم المسلم القتل مش أولى من دم المسلم إيه؟ المقتول. هو الإكراه يا أخوانا الإنسان لما بيجي يفعل شيء يفعله عشان يدفع ضرر أكبر، عشان يدفع ضرر إيه؟ أكبر. إنما لو كان الضرر الذي سيدفعه مساو لنفسه ما يقع عليه أو أشد منه فلا يجوز له أن يدفعه. ومن هنا يعني الحنفية لما اتكلموا في كتب الأشباه والنظائر للقواعد الفقهية قالوا لا يدفع الضرر بضرر مثله ولا بضرر أشد منه. لا يدفع الضرر بضرر إيه؟ مثله ولا بضرر أشد منه. قالوا نفس المثل. ومن هنا لا يجوز أن يدفع الإنسان عن نفسه ضرر الموت حتى لو حيوقف. خلي بالك ده مش هيروح بس، لا يعني مش هيروح بس أو هيروح أو هيتجلد من الجيش أو كذا، لا ده لو حتى هيتقتل كمان. فلا يجوز أن يدفع أو أن يدفع المسلم عن نفسه ضرر الموت فأن يقتل مسلما آخر، لأن الضرر الذي يدفع عن نفسه هو عين ما سيوقعه على غيره، بل إنه أشد. ليه؟ لأنه سيقتل مسلم بصلاح كفر. أنا صرت اسم صلاح إيه؟ فإذا هذا كمان هيدفعه درجة إيه؟ درجة أشد. دي نقطة. النقطة الثانية إن إحنا قلنا قبل كده إن شروط الإكراه ثلاثة. الشرط الأول ألا يكون أن يكون المكره اللي هو يوقع عليه الإكراه قادرا على إنفاذ وعيده. دي واحدة. الثانية ألا يكون المسلم قادرا على أن يدفع عن نفسه الضرر أو الإكراه ولو بهذا بين ولو إيه؟ وهذه كما قال ابن حجر متفق عليها بين العلماء. لماذا؟ لأن لو نلاحظ منذ قليل لما ذكرنا قول الله سبحانه وتعالى في القوم الذين أسلموا بمكة وكانوا يستحقون بإسلامهم ثم خرجوا يقسمون سواد المشركين على المسلمين في غزوة بدر وقتلوا فربنا سبحانه وتعالى أنزل قوله أنزل قوله إن الذين توفوا الملائكة الظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا قلنا إيه استضعفين الله. فالملائكة فبت عليهم فتقول ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فلاحظ هنا أن ربنا قال عن هؤلاء إيه قالوا كنا مستضعفين لم يقولوا كنا مكرمين. قال العلماء فهذا دلال على التفريق بين الإكراه وبين الاستضعاف. لأن دول قالوا كنا مكرمين فقالوا كنا مستضعفين مالوش كنا إيه مكرمين إن هم خايفين من كفار فخرجوا حتى لا يعيب عليهم كفار ولا يكرههم الأذى. فعشان كده الملائكة تقول عليهم فتقول ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. يبقى كان عندهم قدرة على أن إيه يهربوا. فأخرج منها هذا الشرط ألا يكون المكره قادرا على دفع الضرر عن نفسي ولو بغضب ولو بإيه بغضب ونحوه. لأن الملائكة تقول لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الشرط الثالث أن يكون الوعيد الذي سيقع على المسلم يصعب عليه أن يتحمله إما بقتل أو بتلف عضو يصعب عليه أنه إيه يتحمله. والأمر الأخير هو أن يكون الإكراه حالا لا مؤجلا. يعني ما يجيش يقول له أنا هقتلك بعد شهر مثلا أو هسجلك بعد فترة لو ما عرفتش كذا لأنه ربما ربنا يحفظ له إيه طبعا لأنه ربما يحفظ الله له. إذا شروط الإكراه مش متوفرة بل إن هو إذا كان المجرم بوش السابق كنت أعلن أول ما ابتدى حرب أفغانستان قال هذه بذات حرب صليبية جديدة على بلاد المسلمين هكذا بالنص. جه المجرم الثاني حسني مبارك رد عليه وقال له أنصح جيش بوش بانتقاء الفضل الرغبتي حتى لا يحدث ذات فعل لدى المسلمين. فهو عنده خبرة طبعا حسني مبارك يضحك عليهم بكلمتين يا عم انت بتقول ايه انت عبيط. والثاني كان اخوه اصلا متخلف عقليا في احد المصحات العقليه بوش هذا هو كان عنده عتب وكده. فقال خلاص هذه بدايه حرب ايه جديده على الالهاب. قال بس هو حلو قوي طالما سميتها الالهاب حلوه كده مش مشكله كلنا مع ضد كده. ف وثانيا فان القرضاوي يعني له من الفتاوى حاجات كثيره جدا جدا أنا أنت باطلة. ويكفي إن إحنا يعني عندي كلام لو حبيته أجيبهولكم أنا عندي في البيت مكتوب يعني تحت الكتب وقد نشر في جريدة الأقلام العربية وغيرها. قال أسأل الله أن يغفر لبابا الفاتيكان بابا يوحنا بولس بما قدم من خير للإنسانية. وطبعا فالأستاذ القرضاوي يعني حقيقة ما ترك حراما إلا أحلا. هذه قضية طويلة ما يعنينا. قال إن ربنا ما حدش هيصوت له لحكام المسلمين. لا احنا كل ده بنتنزل مع الكلام ماشي. عندي سؤال كده بنقول هو سؤال نقف عليه عشان مش الوقت مع كده تريان معلش طلع على حضراتكم. السؤال الأول لكل ماذا نعطي الاتجاهات أو الجماعات ذات الانحرافات المنهجية المبرر الوجودي ومنحرف لماذا نترك لهم ساحة نشر العلم والتربية الواعظ؟ هل ضعف إمكانك هنا أم لإيه لقلة أهمية هذا الإمكانية في نظرنا؟ لا إحنا عايزين نقول حاجة فبنحاول ندعو وننشر العلم والحق الفرد المستطاع. ولكن يعني هذه الحكومات وأعوانها لا يتركون يعني دعاة الحق بصورة صحيحة الدعوة كمان. أنا سأعطي مثالا بسيطا لا أقصد به شيئا والعياذ بالله ولكن هذا المثال حدث معي شخصيا. ففي عام 2007 كنت في سن وادي النطرون ويعني كانوا بدأوا يفقدوا عن الإخوة بصورة جماعية أو بعدد كثير. فجي ضابط أمن الدولة الذي حدثني قال لي إذا فرقت هتعمل إيه؟ قلت له هدعو. قال لي ليس هناك دعوة. قلت له هدعو. قال لي ليس هناك دعوة. بعد حوار طويل قال لي نريد أن نتفق. إذا كنت تريد أن تدعو بيزنس كذا بالنص بيزنس تأخذ فلوس هنطلعك يا عم الفضائيات وكل حاجة بس هنتفق تقول لي ما تقولش. إذا اتفقنا خلاص مش سهل. فقلت له لا يأخذ مالا على الدعوة. فقال مفيش دعوة. طبعا الاعلام الكبير يكون بشروط، ولكن بقى اما اهل الحق الان فهم مستضعفون لا اكثر ولا اقل. ولكن احنا في نهاية ما بنلقطش اي وسيلة تتاح لنا يمكن ان ننشر خير الحق. يعني احنا كما نرى الجميع بنحاول في المساجد في الخطب هنا في هذا البلد اي مكان، فحتى لو استطعنا ان احنا نطلع في اي حاجة مش هنمانع، بس هم الذين يمنعوننا لان عندهم قيود معينة للظروف الفضائيات والامكانات الحزينة. وانا دي طبعا هم مش هسمعوا كده الا ان شاء الله ايه بتغير الاوضاع. السؤال الثاني يعني انا طبعا حققه خلاص، يعني هل القوة العسكرية هي العنصر الوحيد لبناء دولة اسلامية على منهج النبوة والحفاظ عليها؟ طبعا هي احد العناصر الضرورية يعني، ولكن نظرا لان المسلمين مستضعفون ولان ايضا الدعاء لا يستغلون القاعدة الشعبية التي معهم النهاردة على سبيل المثال في حوار في الجزيرة شهدته مع خيرة الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والمذيع منصور يقول له يعني انتوا لقيتوا الأغلبية في البرلمان ومعاكم قاعدة شعبية بالملايين والشعب اختاركم، فلماذا لا تريدون أن تعلنوا تشكيل حكومة وده من حقكم دستوريا؟ والمادة رقم مش عارف كم 30 بتقول ان انتوا من حقكم تعلنوا تشكيل حكومة. قال له احنا يعني ما نقدرش واحنا ايه لازم نتسلم الحكومة. قال له ما حدش هتسلمها لكم. قال له معلش ما نقدرش يعني ما لازم ايه تسليم واستلام يعني. فرغم ان معاهم شعبية كبيرة بالملايين والشعبية الشعبية لم تختارهم الا على الرغم انهم يجدون اقامة الاسلام، ولكن يعني في النهاية نستطيع ان نقول ان الله سبحانه وتعالى لن يمكن للدين الا من يراه اهلنا، الا من يراه اهلنا. وعايزين نقول على حاجة ان ربنا سبحانه وتعالى من سنته انه يجري الخوف على المسلمين قبل التمكين. قال الله عز وجل وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولو بدلنا لهم من بعد خوفهم امنا. قال العلماء فدل ذلك على ان الخوف يسبق التمكين يسبق الامان. ومن هنا لما سئل الشافعي رحمه الله ايهما خير للرجل ايمكن ان يبتلى؟ فقال لا يمكن الرجل حتى يبتلى. فنسال الله ان يثبتنا وحقا ان يستخدمنا، واحنا عامه كلنا يجب علينا ان نقوم بدين الله لان دين الله مش خاص بشخصيات معينه، وكلما كما قلنا اجتهدنا في الدعوة الصحيحة وتلبية الناس على التوحيد ونبذ الشرك بكل صورها وكل أشكاله وتسهيل هذه القضية حتى لا تتحول إلى قضية طبقة خاصة وبأسلوب سهل ومبسط، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وربطه الواقع، فإن شاء الله كل ما هننتشر كل ما يعني يمكن الله عز وجل لهذا الدين نسأل الله أن يستخدمنا ولا يستبدل بنا وأن يحفظنا جميعا وأن يمكننا مديننا الذي طلبوا لنا وأن ينقذهم الصالحين وأن يرفعنا بنا وزمنا. إن شاء الله إن شاء الله الدرس يوم الأحد بدءا من السبت، الدرس يوم الأحد آخر كلام إن شاء الله بدءا من السبت، الدرس يوم الأحد إن شاء الله يوم الأحد إن شاء الله بدءا من السبت والذي يعلم أحدا يبلغه الدرس يوم الأحد.